نعم يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وصلاحا يا رب العالمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وشيخنا والدينا والحاضرين والمسلمين، وجمعنا بهم في جنات النعيم. وبها ويترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله، ومن تاب تاب الله عليه. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. لا إله إلا الله. يقول الشيخ يترتب على هذا الأصل الذي هو الإيمان، قدم في تقسيم آخر الأخير، يعني من أعرض عن الدين كله وعن شرائعه كان من الأشقياء من الكافرين. يقول يتضمن هذا الأصل أن التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله. معناه أن من تاب تاب الله عليه ومحيا ذنبه، وهذا عام في جميع الذنوب، الشرك وما دونه، فمن تاب من الشرك تاب الله عليه وصار من المؤمنين من الموحدين، ولا يضره ما كان قبل ذلك. وهذا حال كثير من الصحابة، كانوا على الشرك، فلما أسلموا تابوا صاروا من خيار خلق الله. والإسلام يهدم ما قبله أو يجب ما قبله. الإسلام معناه الدخول، الدخول في الإسلام يهدم ويجب ما قبله من الكفر والشرك. إذن قول الشيخ والإسلام يجب ما قبله بعد قوله التوبة تجب ما قبلها، يشبه أنه من عطف العام على الخاص على العام، لأن قوله التوبة تجب ما قبلها يشمل التوبة من الشرك وما دون الشرك، من جميع الذنوب، كبائر الذنوب وصغائر. أما قوله الإسلام يجب ما قبله، المقصود به الدخول في الإسلام، فيكون هذا المعنى أخف من قوله التوبة تجب ما قبلها، لأن الدخول في الإسلام يتضمن التوبة من الشرك والبراءة من الشرك والدخول في توحيد الله. وقد ثبت في الصحيح أن عبد الله أن عمرو بن العاص لما أراد الدخول في الإسلام ومبايعة النبي عليه الصلاة والسلام، لما بسط النبي صلى الله عليه وسلم يده لمبايعته قبض عمرو يده، فقال عليه الصلاة والسلام لما؟ فقال اشترط أن يغفر لما سبق. يعني بهذا المعنى. فقال صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله؟ يهدم ما قبله من الشرك، فهذا أصل، وهذا من فضل الله ورحمته أنه يغفر الذنوب. وقال سبحانه وتعالى في أمر التوبة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالآية الأولى دلت على أن الله يغفر الذنوب كلها، يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور. الآية الأخرى تضمنت التفصيل أن الشرك لا يغفر وأن ما دونه هو تحت المشيئة ليس به قطع. فكان بين الآيتين نوع من التعارض. ففي آية الزمر عم وأطلق، وفي آية النساء خص وقيد. وأفضل ما جمع به بين الآيتين إن آية النساء محمولة على من لم يتب، فمن لم يتب فإن الله لا يغفر، من مات على الشرك فالله لا يغفر، ومن مات وهو مصر على بعض الذنوب فإنه تحت مشيئته ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما آية الزمر فهي في التائبين، فمن تاب تاب الله عليه من أي ذنب. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. والآيات الدالة على قبول توبة الله للكافرين كثيرة. قال سبحانه وتعالى في النصارى المثلثة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور. بل قال سبحانه وتعالى في أصحاب الأخدود الذين فتنوا المؤمنين، قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فقيد الوعيد بعدم التوبة. آيات الفقر ومما يترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها. يكون الكلام عكس ما قلت، من عطف العام على الخاص. هذا الترتيب، يعني ما دام ترتيب هكذا، عطف التوبة على الإسلام من عطف العام على الخاص. نعم. وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله. من ارتد، هذا في مقابل للمعنى قبله. من ارتد حبط عمله، ارتد عن الإسلام، هذا ضد من دخل فيه. من ارتد دخلت الإسلام ثم نقص وكفر فإنه يحبط عمله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، في هذا القيد، فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من ارتد ثم تاب تاب الله عليه أيضا. من ارتد ثم تاب تاب الله عليه. أما من ارتد ومات على ردته فإنه يحبط عمله ويخلد في النار. أولئك حدثت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن يكون الله ليغفر لهم. ثم ازدادوا كفرا وذلك لا يكون إلا لمن استمر على الكفر. أما من تاب فلم يزدد كفرا. من تاب ورجع فلم يزدد كفرا. فقول ثم ازدادوا كفرا إنما ينطبق على من استمر على كفره حتى الموت حتى الممات. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. توبتهم هذه إما توبتهم عند الغرغرة كما قال سبحانه وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فإن التوبة عند الغرغرة كتوبة الذين آمنوا حين رأوا بأس الله ينزل بهم. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده سنة ماضية كحال فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. نعم بسم الله عليك. ومن تاب تاب الله عليه. من تاب يعني بعد الردة. الشيخ عاد هذا بعد الردة. من ارتد ومات حبط عمل وكان من الخالدين في النار. ومن تاب قبل الموت تاب الله. فالردة لا تمنع من التوبة. لم يمكن أن يتوب. ارتد بعض الناس بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ثم من الله عليه فتابوا. ولهذا قال أهل العلم إن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة في الأصح يعني على القول الصحيح أن ردته لا تبطل صحبته. وهذا هو أيضا الصحيح أن الردة التي لا تدوم إلى الموت لا تحدث الأعمال. ومن تطبيق ذلك أن من حج ثم ارتد ثم تاب فإن حجه مجزئ ولا يلزمه أن يحج حجة أخرى، لأن العمل لا يحبط بمثل ذلك، لا يحبط بالردة التي تعقبها التوبة. نعم. ويرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان، فيصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه يرجو من الله تعالى تكميل إيمانه فيستثني لذلك، ويرجو الثبات على ذلك إلى الممات فيستثني من غير شك منه بحصول أصل الإيمان. كذلك من ما يقتضيه يعني قول أهل السنة في الإيمان صحة الاستثناء، وهذا محل افتراق بينهم وبين المرجئة. المرجئة يرون أن الاستثناء في الإيمان يعني حرام، لأنه يعني يتضمن الشك، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا معناه أنه شاك في إيمان. لكن أهل السنة يقولون لا، الإيمان يزيد وينقص وهو على مراد، فيجوز أن يستثني، بل يجب عليه أن يستثني، لأن الإيمان المطلق هذا من يبلغه، فلا يليق أن يقول الإنسان أنا مؤمن ويدعي لنفسه، إن هذا التعبير يتضمن التزكية للنفس، فناسب أن يقول إن شاء الله ليبرأ من تزكية نفسه، ولأن العبد لا يدري ما يختم له به فيستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. لكن إذا قيل أنت مؤمن يقول نعم أنا أؤمن بالله ورسوله، أؤمن بالله ورسوله، فيعبر عن إيمانه بالخبر أنه يؤمن. ويقول الشيخ إن قول المسلم إن شاء الله في أمر الإيمان ليس عن شك في أصل الإيمان، يعرف وهو مطمئن وواثق بأصل الإيمان عنده، ليس شاكا في نفسه، إنما يخشى بل يشك في بلوغه، بل لعله يعلم قصوره وتقصيره، يعلم ذلك، فإذا قال إن شاء الله يكون هذا الاستثناء متضمنا للرجاء، يرجو من ربه أن يوفقه ليكمل مقامات في الدين ويبلغ مرتبة عليا في الإيمان، فيقول إن شاء الله يا رجاء، على سبيل الرجاء، ففيها براءة من تزكية النفس، وفيها الرجاء، وفيها الاحتياط لحسن الخاتمة. فهذا من ثمرات الخلاف، الخلاف بين أهل السنة والمرجع مرجعة الفقهاء، يعني ثمرة هذا الخلاف هو مسألة الاستثناء في الإيمان، فهؤلاء يحرمون، مرجعة الفقهاء يحرمون الاستثناء، حتى أن بعضهم يعبر عن من يجيز الاستثناء بالشكاكة، يلقبونهم الشكاكة، لأن عندهم أن الاستثناء يتضمن الشك، فهذا من ثمرات الخلاف بين أهل السنة والمرجعة. وكذلك في مسألة زيادة الإيمان ونقصان، وبهذا نعلم أن الخلاف الذي بينهم، أن الخلاف في هذا المقام ليس لفظيا كما يوجد في بعض العبارات أو عبارات الشيخ، هو لا يريد انه لفظي بالمعنى المعروف للخلاف اللفظي، لا، كأنه يقول ان الخلاف يتعلق يعني بالألفاظ، يعني هو من الخلاف الذي يتعلق بالألفاظ، وإلا لو كان الخلاف لفظيا قلنا لما صح أن يكون يعني كل هذا الحجاج والإنكار، فإن أئمة السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل يشددون النكير على من يقول إن الإيمان هو محض التصديق. فلو كان الخلاف لفظيا أم يجوز أن يكون مثل هذا؟ الخلاف اللفظي حقيقة كلا خلاف، خلاف لفظي، فالخلاف اللفظي ليس خلافا جوهريا معنويا يوجب الاختلاف ويوجب جدل، يصبح تضخيمه والتمادي في هذا يكون غلطا. يعني نستطيع أن نقول المختلفين اختلاف الوقتين ليس بينكم خلاف، الخلاف بينكم لفظي، فالصواب أنه ليس خلاف اللفظين بل خلاف جوهري ترتب عليه. يعني مسألة الاستثناء، مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، فعندهم إن كل من كان مصدقا فهو مؤمن، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا يقتضي أن إيمان الأنبياء ومن دونهم من سائر المؤمنين على مرتبة واحدة، لأن الجميع يشتركون في أصل التصديق. حتى يقول الطحاوي والإيمان واحد، وأهله من هم أهل، من هم أهل الإيمان؟ الرسل ومن دونهم كلهم يدخلون في أهل الإيمان. الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، وإنما يتفاضلون في الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. إذن كان التفاضل بينهم في ماذا؟ في الاعتقاد ولا في العمل؟ في العمل، في الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، هذه أعمال القلوب لا تدخل عنده في مسمى الإيمان. نعم. أحسن الله عليك. ويرتبون أيضا على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجودا وعدما وتكميلا ونقصا، ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة، ولهذا من الإيمان الحب في الله والبغض لله والولاية لله والعداوة لله. كذلك من مقتضيات الإيمان الحب للمؤمنين والبغض للكافرين والعصاة المصرين في الذنوب، فيرتبون على ذلك الحب والبغض، يكون مبني على أحوال الناس في الإيمان، وينزلون كل منزلته، فيبغضون الكفار بغضا خالصا ويبرؤون منهم، ويحبون أولياء الله، يحبون أنبياءه رسله وصديقين وسائر الصالحين، وينزلونهم منازلهم على مراتب في الإيمان، فيلزم من ذلك أن يكونوا على مراتبهم في المحبة. فيكون الناس في هذا المقام ثلاثة: من تجب محبته مطلقة، ومن يجب بغضه مطلقة، ومن كان بين ذلك. تقدم في انقسام الناس في هذا المقام. فالمؤمن الخالص له المحبة التامة، والكافر له البغض خالص، ومن كان مخلطا فيحب على ما معه من إيمان وطاعة، ويبغض على ما معه من معصية. فلا يسوى بين الناس، بل كل ينزل منزلته. والعصاة كما تقدم ليسوا على مرتبة واحدة، فيهم المتمادي في العصيان المجترئ على المحرمات وكبائر الذنوب، ومنهم من دون ذلك، ولكن كل ذلك لا يخرجه عن الإيمان كما تقدم، ولا يسقط حقه من الحب والولاء. فبحسب ما معه من الإيمان نحبه ونواليه، بحسب ما معه نبغضه ونبتعد منه ونتبرأ منه، بحسب حاله. يمكن يترتب على هذا يعني شيء من الهجر أحيانا، من الإنكار، كذلك ما تكون عندنا أنه المحبة يعني التامة. وهذا مقام يعني لا بد منه، هذه من موجبات الإيمان، أن نوالي أولياء الله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء الله، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وهذه سنة الأنبياء وسنة خليل الله إبراهيم، البراءة من الكافرين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، بل قال في الآية الأخرى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وهذا مقام قد غالط فيه كثير من الناس في هذا العصر بسبب إعجابهم بالكفار ومداراتهم ومصانعتهم، أو قل ومداهنتهم، صاروا يتكلمون عن هذا الأصل الولا والبراء، ويريدون أن يعني ألا يظهروا بأنهم يبغضون الكفار ويعادون الكفار. لا، في هذا مصانعة ومداهنة للكفار، يجب علينا أن نكره الكفار كلهم، لكن من كان محاربا ونحن نكره حاربنا، وإن كان يعني لا نقدر على جهاده صالحناه وعاهدناه واتقينا شره. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه التقى. وبنوا على هذا التوجه ما يسمى بالمعايشة، معايشة مع الآخر كما يقولون الآخر، لا يقولون مع الكافر، لا، مع الآخر، حتى أنهم يدارونهم في لفظ في وصفهم بما وصفهم الله به مع الآخر. لا، التعايش على هذه الأرض بتبادل منافع الحياة هذا جانب. الرسول عليه الصلاة والسلام وادع الكفار وصالح اليهود وصالح غيرهم وباعوا شرع، مات رسول الله ودرعه صلى الله عليه وسلم ودرع المروان عند يهودي في المدينة بأوصى من شيء وعاملا. لكن ما هي المعايشة التي يتكلمون عنها؟ مش معايشة يبنون عليها ألا يعني يقولون احترام الأديان، احترام بمعنى أننا لا نطعن في دينهم، لا نقول اليهودية دين باطل، النصرانية دين باطل، فكيف بما وراءها؟ لا، يجب أن نعلن صريحة الإسلام هو دين الله الحق، وكل دين سواه باطل على حد قوله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فالبراءة من الكفار والعداوة للكفار ما تمنع من المعايشة التي تقتضيها يعني الوجود على هذه الأرض وتقتضيها هذه الحياة، تبادل العادي. لكن لا يجوز أن تكون المعايشة موجبة لتبادل يعني المودة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخره. فلا يلزم من هذه العداوة وهذه البغضاء الظلم والتعدي وانتهاك حدود الله. الشريعة جاءت بتنظيم العلاقة بين المسلمين والكفار. الكفار أصناف، أهل ذمة، هؤلاء يجب يعني رعاية حقوقهم وعدم يعني التعدي عليهم في شيء من حقوقهم، وهم الذين لهم عقد الذمة ويعيشون في ظل الدولة الإسلامية يعني تحت حماية المسلمين. هؤلاء لهم حقوق بالإسلام، معاهدون، هؤلاء يجب الوفاء لهم بعهودهم. أما المحاربون فلهم السيف، القتال، الجهاد. ولكنهم جميعا يشتركون في أنه يجب بغضهم وكراهتهم، البغض والكراهة الديني، حتى ولو كان ذميا وبين نبغضه في الله. لو كان الإنسان والداه كافرين وجب عليه أن يبغضهم في الله، وإن كان يحبهم المحبة الطبيعية وعليه أن يقوم بحقهم الشرعي من برهم والإحسان إليهم، البر والإحسان. وصل الإنسان بوالديه حمدهم وهن إلى قولي أن اسكن لي ولوالديه إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فالمحبة الطبيعية لا تمنع من البغض الديني من أجل الدين. فالمسلم يحب أخاه في النسب المحبة الطبيعية ويبغضه إذا كان كافرا أو فاجرا. ويفضل عليه أخاه المسلم الصالح المستقيم يحبه في الله. ولهذا قال سبحانه: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح إلى قوله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم حسب الله. ويترتب على الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يتم الإيمان إلا به. ويترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع. لا إله إلا الله، هذه كلها من ثمرات الإيمان. الإيمان بالله ورسوله وكتابه كلها تقتضي هذه الأمور، محبة المؤمنين ومحبة اجتماعهم، وأن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه. هذه كلها من موجبات الإيمان ومن ثمرات يعني الولاء للمؤمنين. لا ثلاث من كل نبي وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، ويحب المرء لا يحبه إلا لله، يحب المرء لا يحبه إلا لله، فيحب. وهذا يدخل فيما سماه النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة. النصيحة قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما إذن النصيحة لعامة المسلمين تكون بماذا؟ بمحبة الخير لهم، بمحبة اجتماعهم، بالنصيحة لهم، بالإحسان إليهم بشتى أنواع الإحسان، الدعاء لهم بالصلاة بصلاح الحال، القيام بحقوق الإسلام من عيادة المريض ورد السلام وإبرار المقسم واتباع الجنازة، حق المسلم على المسلم، كلها من ثمرات الأخوة الإيمانية. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. انظر إلى هذا الأسلوب الحصر: المؤمنون إخوة. هذا حصر لعلاقتهم ببعضهم، أنهم أن علاقتهم ببعضهم علاقة الأخوة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. نعم حسن الله. نعم يقول الشيخ، يقول الشيخ: ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض، ويرون أن هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان، ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا تصير إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق. كذلك أهل السنة، يعني من تحقيق هذا من ذكر المقابل، كما أنهم يحبون للأمة الاجتماع والتآلف والتعاون، كذلك يبغضون ما يخالف ذلك، يبرعون ويبغضون التفرق والتعصبات. فالله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر بالاجتماع ونهى عن التفرد، أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق، والتفرق يورث يعني العداوات والاعتداء على المخالف على الطرف الآخر بالقول أو بالفعل. فمن منهج أهل السنة والجماعة الاجتماع والدعوة إلى ذلك، والحذر والتحذير من التفرق، إلا أن يكون ذلك بسبب بدعة توجب المفارقة، كبدعة الجهمية وبدعة القدرية، يجب البراءة من هذه الطوائف والإنكار عليهم والتغليظ بذلك. ومن شر هذه الطوائف الرافضة، لا ولاء بيننا وبين الله، لا نجتمع مع الرافضة، لا نجتمع معهم، اللهم إلا التعامل في شؤون الحياة، بيع وشراء وما إلى ذلك، وحقوق العامة. أما أن يكون بيننا وبينهم وئام ووداد وإخاء فلا، لا نقول عنهم إنهم إخواننا، لا. كيف يجتمع من يدعو غير الله ويستغيث بالبشر، بعلي الحسن بالحسين ينادونهم ويستغيثون بهم في الشدائد، ويحجون إلى الأضرحة، أضرحة معظميهم من الأئمة وغيرهم يحجون إليها، يعكفون عند تلك القبور التي يعبرون عنها بالمراقد، مراقد الأئمة، عليها أدنية، عليها قباب، عليها متاع، يعني معابد. فلا وفاق بيننا وبينه. والآن دعوة التقريب التي مبناها ومقصودها ألا يكون بيننا وبينهم خلاف، الخلاف واقع، يعني ما يمكن تغيير، ما يمكن الخلاف، لكن مطلب التقريب ألا ننكر عليهم. فالسني يكون سني على طريقه بس لا يعرف، وهذا مطلب للكفار أيضا، الكفار يريدون هذا، يريدون ألا نطعن في دينهم. وقديما أرادوا ذلك من الرسول أن يسكت عنه، وهو معنى قوله سبحانه ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، أن تسكت لا تنكر عليهم شركهم وعبادتهم ولا يعتذروا. وهذا هو الجال الآن، الكفار ما يعني لا ينكرون على المسلم أنه يعبد ربه ولا يعرفه، إنما يغضبون إذا أنكر عليهم وأعلنت البراءة، أعلنت البراءة منهم، وأعلن يعني الطعن في ما هم عليه في دينهم. يجب أن نبين كما تقدم، نبين أن دينهم باطل، ونطعن في دينهم، واحترام الأديان الذي يتكلم فيه بعض الناس هذا باطل منكر، احترام الأديان المحترم هو الذي له اعتبار، لكن إذا أردنا احترام المعاهدين بعدم ظلمهم احترامهم نحترمهم، بمعنى أننا نفي بعهدهم ولا نتعدى عليهم ونؤدي الحقوق الحق. هكذا أهل البدع على مراتبهم، لن يعني نصانع ونداهن نغمض العين عن من خالف الحق، لا، نبين الحق وننكر الباطل. إنكار العقائد الباطلة أهم من إنكار ما قد يظهر من المعاصي في مجتمع المسلمين، يجب إنكار هذا وهذا، إنكار ما يظهر من المعاصي وإنكار ما يظهر من البدع الاعتقادية والعملية. نعم. أحسن الله إليك. ويترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي إلى هنا يا نعم. أحسن الله إليكم. قول السائل نعم. قرأت في أحد الكتب أنه يقول إن الله عليم يعلم بعلم كل شيء وهو سميع يسمع كل شيء، ولكن لا أقول له سمع لأن هذا لم يرد. إن الله عليم عليم يعلم كل شيء عليم بعلم يعلم كل شيء عليم بعلم يعلم كل شيء وهو سميع يسمع كل شيء، ولكن لا أقول له سمع لأن هذا لم يرد في الكتاب والسنة، فما قولكم في هذا؟ هذا ما هذا أسلوب من المغالطة والتلديس. الله خاطب العباد بما يعقلون وبما يفهمون بلسان عربي مبين، فالله سمى نفسه سميعا وأخبر أنه سمع ويسمع. قد سمع الله قول التي تجادلك به زوجها إلى قوله ويسمع الله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، ثم يقول الجاهل إن هذا لا يدل على أن لله سمع. هذه مكابرة للعقول، مكابرة وخروج عن مذهب أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بأن الله يسمع وله سمع، فكل اسم متضمن لصفة. هذا أسلوب من المغالطة. وهذا الكلام إما أن يصدر يعني من مبتدع من أصحاب البدع الكلامية في باب الأسماء والصفات، أو من جاهل قد يعني تسربت إليه بعض الشبه والتلبيسات التي يلبس بها أصحاب هذه البدع. فالله عليم بعلم يعلم حكيم وعزيز وله سمع له سمع. جاء في الأثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات. ما أدري، لعله يقول هذا الله سبحانه وتعالى ما نقول له حياة، له حياة، لأن هذا ما ورد، ما لا نعلم أنه فيه آية ولا حديث ولا صح الله له حياة أو بحياته، لا، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهل يقول هذا المغالط أو الجاهل؟ ما نقول، نقول الله حي وبس، ولا نقول له حياة لأن هذا لم يرد. هل الجهالات؟ نعم. أحسن الله إليكم. ذكرتم حفظكم الله أنه في توحيد الأسماء والصفات لا بد من الإيمان بالاسم والمعنى والحكم، هذا قاله الشيخ. فما معنى اسم الله الحي وما حكمه؟ اسمه الحي أنه حي، ضد ليس بميت، وتوكل الحي الذي لا يموت. سبحان الله، أيسأل عن هذا وش معنى الحي؟ أتسأل عن معنى الحي؟ أنت حي ولا ميت أنت؟ وش معنى أنك حي؟ تقول إني لست بميت الآن، أنا معكم. سبحانك هذا عجيب من هذه التساؤل، وش معنى الحي؟ وحكمه أنه سبحانه وتعالى موصوف بكل المعاني التي فيها كمال الحياة، ولهذا قال إن اسمه الحي يتضمن كل الصفات الذكية من سمعه وبصره وعزته وحكمته وعلمه وقدرته، لأن كل وفعله فعال لما يريد. عجب، فهذا مقتضى الحياة، مقتضى الحياة أنه يفعل، أنه يسمع، أنه يبصر، أنه سميع بصير. يقول الشاعر يعني في استدلال كما ذكر الشيخ في التنويرية وغيرها، يقول إن الصفات السبع دل عليها العقل، يذكرون هذا ويقولون يعني دل العقل على إثبات القدرة والإرادة والعلم، وهذه الصفات تستلزم الحياة. والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام، الحي لابد يكون سميع بصير متكلم، أو يكون أصم أعمى أخرس، وهذا ممتنع على الرب. يقول لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك، والله منزه عن ضد ذلك، فوجب أن يكون سميعا بصيرا. إذا السمع والبصر من مقتضيات حياتي. نعم، آمنت بالله ورسوله. أحسن الله إليك. هل الجلوس مع الكافر والرافض في العمل والسلام عليه، هل الجلوس مع الكافر والرافض في العمل والسلام عليه مثل الجلوس معه في الطائرة وفي السيارة ومثل الجلوس معه من أجل عقد بيع وشراء؟ أقول هذه أوضاع الحياة تكثر. نعم. أحسن الله إليكم. لو أظهرنا البغض الديني للكفار فكيف يتأثر الكفار من أخلاق المسلم؟ إيش؟ لو أظهرنا، لا ما هو إظهار، بس يعرف إن يعني ما هو إظهار البغض، لكن نبين عند المناسبات نبين أن دين الإسلام هو الحق وأن ما هم عليه باطل، وأن نبرأ إلى الله منهم، تبرأ من دينهم. الأخلاق يعني ما يمنع مننا يعني نعظمه ونبجله ونلاطفه كما نتعامل مع المسلم، لا، لكن لا نظلمه ونحسن إليه عند الاقتضاء، نحسن إلى من لم يكن منه عدوان ولا تعدي، نحسن إليه الإحسان باب واسع. إذا كان هناك ما يقتضي الإحسان، قريب تحسن إليه، جار الكافر، الآن الجوار حقوق الجار مفرع يعني فيها تفريق عظيم حتى مع المسلمين حق الجار. لكن لابد أن نقر بأن للجار حق، ولو كان له حق، حق أول ذلك كف الأذى، هذا أول حقوق الجار. إذا تيسر شيء آخر، إحسان بنوع من أنواع الإحسان، ولا سيما إذا استثمر هذا في الدعوة إلى الإسلام، كان هذا يعني خيرا إلى خير. نعم. أحسن الله إليكم. قول شيخ الإسلام رحمه الله إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، هل يدخل في مسألة استثناء الإيمان؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا، ليس من هذا، هذا تعليق. قولي أنا مؤمن إن شاء الله تعليق، ليس على المعنى الذي قال شيخ الإسلام. فالقول شيخ الإسلام من جنس وإن شاء الله بكم لاحقون، هذا شيء محقق، وقول لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. نعم. أحسن الله إليكم. إذا كان مسلم أسرته كافرة إذا كان مسلم أسرته كافرة هل يجب عليه أن يتخذهم عدوا بدون مشكلة وألا يتخذهم أولياء؟ يجب عليه أن يبغضهم في الله وأن يقوم بحق القرار. يقوم بحق القرار. ذكرت هذا في حق الوالدين، الله ذكر ذلك، ذكرت القرآن. ما هو لازم أنه يعاديهم بمعنى أنه يؤذيهم ويظلمهم، لا، يحسن إليهم، يصلهم، يصلهم يعني. وصاحبهما في الدنيا معروفا في المعروف. نعم. أحسن الله عليكم. نعم. من خلال علمكم بوحي الله بوحي الله وأحوال الأمة اليوم، فما الذي تظنه يحدث؟ ما تعجبني هذا من خلال علمكم بوحي الله، هو من أسلوب سبحان الله. علمكم بوحي الله ما جاي من على من عجمه طيب. أحسن الله إليكم. طيب. ما الفرق بين الموالاة والتولي في المعنى والحكم؟ ما عندي فيها فرق، أنا لا أفرق بين الموالاة والتولي. التولي هو الذي جاء في القرآن كثيرا، وبعض أهل العلم يفرق أن التولي يوجب الكفر، يعني معناه تولي بالنصرة والمحبة كتولي المنافقين للكافرين من اليهود والنصارى. والموالاة لا، تكون دون ذلك في أمور يعني أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. إذا كان معنى قوله تعالى ثم ازدادوا كفرا خاص بمن استمر على الكفر حتى مات عليه، فما معنى قوله عز وجل إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم؟ أنا ذكرت هذا، أنا ذكرت الآية، لن تقبل توبتهم، التوبة التي تكون عند الغرارة أو يوم القيامة، إما تكون عند الغرارة أو رؤية بأس الله، ذكرتها. نعم. أحسن الله إليكم. ما الفرق بين المرجئة ومرجئة الفقهاء؟ المرجئة اسم أعم يشمل مرجئة الجهمية وغيرهم، ومثل الكرامية وغيرهم، فمرجئة الفقهاء طائفة من طوائف المرجئة. نعم. أحسن الله إليكم. من فاتته صلاة الجماعة في أول الوقت هل يجوز له تأخير الصلاة آخر الوقت وجزاكم الله عنه؟ ما الموجب لتأخير الصلاة آخر الوقت؟ صل، ما تفوت، يعني إذا فاتتك الجماعة فلا تفوت فضيلة الوقت، يعني تريد أن يعني من يتصرف هذا التصرف معناه أنه يزيد يعني الطين بالله، يعني فاتت فضيلة الجماعة ويريد يفوت فضيلة الوقت. الصلاة في أول وقتها يعني. حب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز السلام على عامة المجاهرين بالمعاصي من المؤمنين، وهل الأفضل السلام عليهم أو تركهم؟ إلا سلم على أخوانه كلهم، إلا من ظهرت المصلحة في هجر يهجر تأديبا له وإنكارا عليه لعله أن يتوب، لأن الهجر من أساليب الإنكار على العاصي. أما ما دام أنه لا يظهر للهجر فائدة ولا يتيسر الهجر تسلم ورد السلام. أحسن الله إليكم. إذا ظلم مسلم إذا ظلم مسلم شخص كافر ولم يعطي حقه، فهل الكافر يستوفي حقه من المسلم يوم القيامة؟ ممكن، نعم، يمكن يكون سبب لتخفيف العذاب عنه، لابد من القصاص، لابد من رد الحقوق، فلا يدخل النار. جاء في معنى هذا لا يدخل النار أحد وله عند أحد من أهل الجنة شيء، ولا يدخل أحد الجنة وله عند أحد من أهل النار شيء. لتؤدن الحقوق، لا بد من أداء الحقوق. نعم. السؤال الأخير، هل تنصحون طالب العلم للزواج مبكرا أو متأخرا، وهل يجوز الحث عليك وصية النبي هذا الزواج، وهل يجوز الحث على تعدد الزوجات على المنابر؟ ها؟ وهل يجوز الحث على تعدد الزوجات على المنابر؟ هذا لا، هذا بحسب الحاجة، تعدد الزوجات بحسب الحاجة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.